جزاكم الله خيرا. يقول السائل في جواب سابق ذكرتم المباشرة، يقول معنى المباشرة في يوم الصيام. نعم، المباشرة مس البشرة في البشرة، والبشرة هي إيش؟ الجلد، هذا البشرة، فهي أعم من التقبيل. التقبيل يكون بين الشفتين والشفتين أو بين أخدين وخدين، لكن هذه أعم. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.